أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: والذي أوحينا إليك من كتابه والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله هو الحق من كثرة ما اشتمل عليه من الحق وإحاطته بأصوله، كأن الحق منحصر فيه، فلا يكن في قلوبكم حرج منه ولا تتبرموا منه ولا تستهينوا به. إذا كان هو الحق لزم أن كل ما دل عليه من مسائل الإلهية والغيبية وغيرها مطابق لما في الواقع، فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتب والرسل، لأنها أخبرت به فلما وجد وظهر ظهر به صدقها، فهي بشرت به وأخبرت وهو مصدقها. ولهذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبدا، لأن كفره به ينقض إيمانه بها، لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن، ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. إن الله بعباده لخبير بصير، فيعطي كل أمة وكل شخص ما هو اللائق بحاله ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانها. ولهذا ما زال الله يرسل الرسل رسولا بعد رسول حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة ويتكفل بما هو الخير في كل وقت. ولهذا لما كانت هذه الأمة أكملهم عقولا وأحسنهم أفكارا وأرقهم قلوبا وأزكاهم نفوسا اصطفاهم تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب ولهذا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة. فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر، ومنهم مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحرم، ومنهم سابق بالخيرات أي سرع فيها واجتهد فسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض المكثر من النوافل التارك للمحرم والمكروه. فكل مصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم فلكل منهم قسط من وراثته، حتى الظالم لنفسه فإنما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب، لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه. وقوله بإذن الله راجع إلى السابق للخيرات، لأن لا يغتر بعمله بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه، وذلك هو الفضل الكبير أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده، هو الفضل الكبير الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم. فأجل النعم على الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب. ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: جنات عدن يدخلونها، أي جنات مشتملات على الأشجار والظل والظليل والحدائق الحسنة والأنهار المتدفقة والقصور العالية والمنازل المزخرفة في أبد لا يزول وعيش لا ينفد. والعدن الإقامة، فجنات عدن أي جنات إقامة أضافها للإقامة لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلها، يحلون فيها من أساور من ذهب، وهو الحلي الذي يجعل في اليدين على ما يحبون ويرون أنه أحسن من غيره، الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء. ويحلون فيها لؤلؤا ينضم في ثيابهم وأجسادهم، ولباس فيها حرير من سندس ومن استبرق أخضر. ولما تم نعيمهم وكملت لذتهم قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وهذا يشمل كل حزن، فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوام لبثهم، فهم في نعيم ما يرون عليه مزيدا، وهو في تزايد أبد الآباد. إن ربنا لغفور حيث غفر لنا الزلات، شكور حيث قبل منا الحسنات وضاعفها وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا، فبمغفرته نجوا من كل مكروه مرهوب، وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب محبوب، الذي أحلنا أي أنزلنا نزول حلول واستقرار لا نزول معبر واعتبار، دار المقامة أي الدار التي تدوم فيها الإقامة، والدار التي يرغب في المقام فيها لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال كدوراتها، وذلك الإحلال من فضله علينا وكرمه لا بأعمالنا، فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، أي لا تعب في الأبدان ولا في القلب والقوى ولا في كثرة التمتع. وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة، ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام ما يكونون بهذه الصفة، بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب ولا هم ولا حزن. ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة، لأن النوم فائدته زوال التعب وحصول الراحة به، وأهل الجنة بخلاف ذلك، ولأنه موت أصغر وأهل الجنة لا يموتون، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. ولما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمهم ذكر حال أهل النار وعذابهم فقال: والذين كفروا أي جحدوا ما جاءتهم به رسلهم من الآيات وأنكروا لقاء ربهم، لهم نار جهنم يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب، لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا فيستريحوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، فشدة العذاب وعظمه مستمر عليهم في جميع الآناء واللحظات. كذلك نجزي كل كفور أي كذلك نجزي به كل متماد في الكفر مصر عليه، وهم يصرخون فيها أي يصرخون ويتصايحون ويستغيثون ويقولون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فاعترفوا بذنوبهم وعرفوا أن الله عدل فيهم، ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها، فيقال لهم: أولم نعمركم ما أي دهرا وعمرا يتذكر فيه من تذكر، أي يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل. متعناكم في الدنيا وأدررنا عليكم أرزاق، فقيضنا لكم أسباب الراحة ومددنا لكم في العمر، وتابعنا عليكم الآيات وجاءكم النذير، وواصلنا إليكم النذر، وابتليناكم بالسراء والضراء لتنيبوا إلينا وترجعوا إلينا. فلم ينجع فيكم إنذار ولم تفيد فيكم موعظة، وأخرنا عنكم العقوبة حتى إذا انقضت آجالكم وتمت أعماركم ورحلتم عن دار الإمكان بأشر الحالات ووصلتم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال، سألتم الرجعة، هيهات هيهات، فات وقت الإمكان. فغضب عليكم الرحيم الرحمن، واشتد عليكم عذاب النار، ونسيكم أهل الجنة، فامكثوا في جهنم خالدين مخلدين، وفي العذاب مهانين. ولهذا قال: فذوقوا فما للظالمين من نصير. ينصرهم فيخرجهم منها أو يخفف عنهم من عذابها. ثم لما ذكر تعالى جزاء أهل الدارين وذكر أعمال الفريقين، أخبر عن سعة علمه واطلاعه على غيب السماوات والأرض التي غابت عن أبصار الخلق وعن علمهم، وأنه عالم بالسرائر وما تنطوي عليه الصدور من الخير والشر والزكاء وغيره، فيعطي كلا ما يستحقه وينزل كل أحد منزلته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.